السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. معك رمضان حسن علي مصري الجنسية يعمل بالخبر. الله يحييك. الله يحييك. كل عام وأنتم بخير يا سماحة الشيخ. الله يبارك فيك. والله إذا تكرمت لي سؤال. تفضل. ما هي أركان الحج؟ أركان الحج؟ ها؟ أيوة. الإحرام. أيوة. والوقوف بعرفة. بارك الله فيك. والطواف. أيوة. والسعي. أيوة. أي نعم. بارك الله فيك. بارك الله.